تعالى سيدنا محمد وجازه خيرا وجازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله على كل حال. باب عمل المرأة في بيت زوجها، وباب أيضا باب خادم المرأة. رغم أن الكتاب يتكلم عن النفقات، وتكلم في الباب اللي قبل كده عن نفقة المرأة ونفقة الولد، وأثناء الكلام الشارح أشار وقال أن الخادم ينطبق عليه نفقة الأهل، لأن إذا كان هناك من يخدم البيت يبقى نفقته على من يقود هذا البيت، على رب البيت، كما ينفق على أولاده وزوجته ينفق على خادمه. بل قالوا أن النفقة على أهله، قالوا كلمة أهله أشمل الزوجة والخادم مع الأولاد. ذكر في هذا الحديث الذي سبق تكلمنا عنه حديث السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، لما طلبت خادما من أبيها عليه الصلاة والسلام. وفي روايات متعددة، البخاري أورد في هذا الباب حدثنا علي عن ابن أبي ليلى حدثنا علي أن فاطمة عليهما السلام أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، يدها تعبانة من شغل إيه؟ الرحى طحن يعني. وبلغها أنه جاءه رقيق أي عبيد فلم تصادفه، يعني ذهبت إلى أبيها في الرواية الثانية ودي ذكرت سابقا، فذكرت ذلك لعائشة. ولما جاء أخبرته عائشة رضي الله عنها قال فجاءنا أي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة، وقد أخذنا وجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا. كان سيدنا علي والسيدة فاطمة ذهبا إلى مضجعهما للنوم، فذهبنا نقوم، فقال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مكانكما، زي ما انتم كده، اقعد معهم فين؟ في الفراش يعني. فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، الجو كان برد على كده. فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ ما طلبوا إيه؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما. فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. حديث التالي قال: إحداهن 34 قال علي: فما تركتها بعد. فقال له قائل: ولا ليلة صفين، اللي هي المعركة والحرب. قال: ولا ليلة صفين، دي رواية مختصرة زي ما قلنا. وفيه رواية مفصلة، نذكر الرواية المفصلة. سؤال فيه، احنا لسه تكلمنا في الموضوع، لسه تكلمنا احنا. طيب ده في اخر الدرس تقول كام ده، خدها وخلاص وبلاحها، بس تسيب لها نشف برشامة كويسة. روايات الإمام أحمد، وفي رواية مسلم أيضا في الصحيح والبخاري في رواية مطولة، أن أولا الرواية دي فيها زيادة مقدمة قصة زواج فاطمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة، كلام عن علي رضي الله عنه وأرضاه، لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة. خميلة زي قلنا زي كبرتها كده تنفع غطا، وساعات يفرشها ويتغطى بها يعني. ووسادة من أدم، الأدم اللي هو إيه؟ بقولنا مش الليف، نقول امبارح وننسى النهاردة. أدم جل، أدم جل محشي ليف، من أدم حشوها ليف. لما تنشف من امبارح النهاردة منروح فين أمهات؟ بنذكرنا إن شاء الله. من ادم يعني من جلد، من جلد، من جلد، من جلد غنم، جلد خروف، حشوها ليف. ورحيين عشان تشتغل تطحن، وسقاء عشان تجيب ميه من برا، وجرتين تحوش فيهم الايه، الميه او ما يحتاج اليه. بدل جهاز بتاع مين؟ سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها، ممن كمل من النساء، ممن كمل من النساء، كمل من الرجال كثير كثير، ذا كان زمان طبعا، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة. مين؟ خديجة وعائشة ومريم ابنة عمران وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى مريم وخديجة فاطمة وآسية بنت مزاح. هنا الجهاز خميلة ووسادة جلد محشي ليف، ورحيين وسقاء وجرتين، لهذا جهاز السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فقال علي لفاطمة ذات يوم: لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. سنوت يعني كان بيسقب القربة، يجيب القربة ويجيب مية، يعني يشد القربة مية، حتى اشتكيت صدري، أصبح عنده إيه؟ ألم في صدره من البرد والماء. قال: وقد جاء الله أباك بثبي فاذهبي فاستخدميه. استخدميها اطلبي منه، سين معناها الطلب، استخدميها اطلبي منه خادما. فقالت: وانا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي. اشتغلت بالرحاية لحد ما ديها بدات ايه؟ تتفقع. مجلت يعني معناها انتفخ الجلد وتحته الماء، الجلد لما من كثر الشغل والضغط يحصل فيه ايه؟ ينتفخ الجلد ويرشح فيه ميه وبعدين قد يتقرح، بعد كده ممكن ايه يجف وينشف يبقى زي اي حاجه جامده. مجلت يدها، قالت مجلت يداي رضي الله عنها، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ خير جاء لي، ما جاءك بي يا ما جاء بك يا بنية؟ وده فقه تاني. ما جاءك بي يا بنية؟ قال الأب يعرف ان البنت جاية ليه، جاية زيارة بإذن زوجها، في حاجة مزعلاها، يسأل عن أخبارها، محتاج الحاجة. ما جاء بك يا بنية؟ وبالذات لو التوقيت مش مناسب، لو مثلا في ظهر أو في ليل والوقت مش وقت زيارة معتادة، بما جاء بك يا بنية؟ قالت جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله الخادم، جئت لأسلم عليك واستحيت أن تسأله، ورجعت. فقال علي ما فعلت؟ قالت استحييت أن أسأله. فأتيناه جميعا، رحمه سيدنا علي ومعه سيد فاطمة. فقال علي يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة لقد طحنت حتى مجلت يداي. وقد جاءك الله بسبي وسعة، فاخدمنا، أي فأخدمنا أخدمنا يعطنا قادما. فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أعطيكما وأدعى أهل الصفة، لا أعطيكما وأدعى أهل الصفة. من أهل الصفة؟ فقراء المسلمين الذين لا مأوى لهم ولا بيت، يعني مقامهم في المسجد، في خلف المسجد في صفة، معناها زي ستارة كده حاجز بيناموا فيه وعايشين فيه، لأن منهمش مأوى ولا بيوت. فقراء إما جايين من خارج المدينة أو موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام وليس لهم بيوت ولا أزواج. يقول كيف أعطيكما؟ لا والله لا أعطيكما وأدعو أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعهم وأنفق عليهم. يعني كان فيه مملوك ولا خدم ولا عبيد ولا أسارة، كان البيع لسه لم يحرم، يبقى يبيع وينفق على أهل الصفة، لأن من المسؤول عن الأمة؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم. فرجع فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل، يبقى نزل في مشوار، يعني فاطمة راح في الأول وبعد راح فاطمة وعلي وبعد رجع النبي فأتاهما في بيتهما صلى الله عليه وسلم، وقد دخل قطيفتهما، ناموا تغطي، يعني إذا القطيفة إذا غطت رؤوسهما انكشفت أقدامهما، وإذا غطت أقدامهما انكشفت رؤوسهما. فثارا، طبعا الخميرة هما اثنين، فكانت قصاء قصيرة، يبدو أنها طبعا هما الاثنين مثلا عملوا طول في العرض والخلل العرض في الايه الغطاء فأصبحت قصيرة. فثار يعني بدأ ايه يكشف الله عشان ينتبه ويقوم يستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مكانكما صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ جاي يعني رد عليهم عشان هم قالوا عاوزين خادم، وقال لي ما اقدرش اديكم الخادم، محتاجين ليهم، عاوزين مصاريف للدوله، مصاريف لفقراء المسلمين في الصفه، يبقى الامر مش متاح. هنا اخبركما بخير مما سالتماني؟ قال بلى. فقال كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام، فقال سبحان الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمدان عشرا ويكبران عشرا، أي قال تسبحان الله في دبر كل صلاة اللي هو معاقبات الصلاة وختام الصلاة عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فذلكم خير لكم من خادم. ده بدل بدل يعني بمعنى هو اللي بيحتاج خادم بيحتاج خادم ليه؟ لأنه من المشقة من المشقة بيحتاج إلى من يعينه من لما يجد معانا يجد من يعينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف لهما هذا العلاج أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي في الجسد صحة وقوة ويعطي في النفس أيضا قوة وعزيمة وإرادة. التسبيح والذكر يعطي قوة قوة قلب عشان إيمان وذكر لله وقوة نفس استمداد طاقة لأن الروح لما تقوى بالوصل بالله سبحانه وتعالى النفس تقوى عزيمتها وكذلك قوة في البدن. خير من خادم يبقى تاخذ الكلام ده مش هتحتاج لخادم. في رواية طبعا بعد ذلك جاءت ومدهما بما يخدمهما والله أعلم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. لما فاطمة تجر بالرحى حتى مجلت يداها وفي الرواية بتاعت إمام مسلم قال يا فاطمة اتق الله يا فاطمة اتق الله واعملي عمل أهلك اتق الله واعملي عمل أهلك فإذا أويت إلى فراشك فقولي كذا سبحي احمدي كبري اتق الله اتق الله واعملي عمل أهلك. يبقى دي نصيحة الأب لبنته نصيحة الأب لبنته أو نصيحة الحما حما سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم لبنته اتق الله واعملي عمل أهلك فإذا أويت لفراشك فقولي كذا واعملي عمل أهلك. الإنسان يعني يجب أن يكون واقعيا واقعيا ولا يغالي في طموحاته ولا في مراداته بحيث يعيش معيشة المجتمع. إذن ده حكم شرعي أن الحياة الزوجية لابد أن تتقارب على الأقل إن لم تتوافق مع واقع المجتمع. وبذلك نفس الإنسان الإنسان الواقعي يستريح. إنسان اللي يعيش الواقع يبقى مستريح. إنسان طموحاته أكثر من إمكاناته بيعيش في قلق واضطراب والعياذ بالله بل ربما يترتب على ذلك فساد في الأخلاق وفساد في المعاملات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الإنسان اللي مش هيعيش الواقع يبقى عن طموحاته أكثر من إمكانياته هيعيش منزعج هيعيش قلقان هيتطلع إلى أشياء لا يملك ثمنها والإمكانات ليس معه ما يقدمه ثمنا لها يبقى هيعيش مضطرب عايش مضطرب يبتدي يبقى قلقان نفسيا. يبقى أولا قلق نفسي والقلق النفسي يترتب عليه أمراض جسدية ويترتب عليه اضطراب في الأعصاب ويترتب عليه سوء المعاملة في البيت مع الزوجة ومع الناس في الخارج فلا مش راضي عن نفسه من غير قانع مضطرب متوتر يبقى كل علاقاته مع الناس هتتوتر والعياذ بالله. نفسيا مش مستريح قلقان العبادة مش صحيحة الأخلاق تبقى مش كويسة المعاملة تبقى سيئة فلما اضطرب وانزعج وتوتر فليس أجدى ولا أنفع ولا أصلح للإنسان إلا أن يعيش الواقع. إن كانت له تطلعات فيأخذ بالأسباب الطبيعية وبالطريقة الطبيعية ليلخصها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. لما تسعى في المعيشة عشان تكسب عيشك عشان يحققها ربما يفكر عشان يستريح من القلق والاضطراب والتوتر يدور على القروض يقترض. إن اقترض من الناس مذلة دين وإذا اقترض بالربا دين ومعصية وفسوق وفجور كما راقية جدا جت لهدية عربية ما شاء الله هدية الهدية النبي قبل الهدي على طولها يقولها كده يروح يبررها بحديث النبي قبل الهدي ويدخل في الحرام والعياذ بالله. رشوة 10 جنيه، رشوة 5 جنيه، رشوة ما عرفش 20 جنيه، طالما عنده طموحات وبالذات لو لم يرزق زوجة تقية صالحة تعينه على البر والتقوى وتمنعه من الإثم والعدوان، عايزين عايزين عايزين عايزين يجب تدي تطلع على الحرام، تطلع للقرض، تطلع للربا، تطلع للرشوة، تطلع للحرام، يبقى دخل والعياذ بالله في طريق جهنم. ولذلك نقول الواقعية، اتق الله واعملي عمل أهلك. وبعدين هو في بديل، البديل ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي صحة، وانت ممكن تشعر بهذا. الإنسان لما ينام على ذكر الله لو نام ساعتين يصحى فايق، انما لو قال لك مجهد وتعبان وترمى في الارض ونام وما نسي يذكر الله يبقى 5 6 7 نايم ويصحى تعبان. اللي ذكر الله ساعتين خلوه تصبح فايق يفوق وينوم ينام يكتفي جسده بهذا النوم. ما لم يذكر الله، ما هو الجسد مش تبع ربنا ولا ايه؟ لما قال الرجل احنا تبع ربنا، الجسد مش تبع ربنا، الخلايا بتاعتك مش تبع ربنا، الاعصاب مش تبع ربنا، العضلات مش تبع ربنا، كل ده مش ملك الله سبحانه وتعالى، ملك لله. طالما ملك لله يبقى هم يسمعوا كلام ربنا مش يسمعوا كلامك انت. ان ذكرت الله هم مبسوطين منك، متكيفين متناغمين منسجمين، فيه انسجام، في سموه تناغم وانسجام، تناغم وانسجام. هذا الجسد تناغم وانسجم مع الكون الذاكر لله، لان كله الكون كله يذكر، الكون كله يذكر الله. فانت لما تذكر الله جسدك متناغم، الخلايا مستريحه والعضلات مستريحه والكلى مستريحه والكبد مستريح والغدد مستريحه والاعضاء الداخليه كل اعضائك متناغمه مستريحه لان انت ذكرت الله. مشكله النبي عليه الصلاه والسلام يقرا بالمعوذات وينفث في يده ويمسح بوجهه وما بلغت يداه صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الكلام له قيمه، له قيمه. إذا كنا إحنا بنعملها سنة وبس تقليد ده شيء طيب، بس لازم نفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منها شيئا أكثر مما نفهم، فهم أن ده ضرورة ومفيد للجسد. لما يقول صلاة الليل فيها صحة يبقى صلاة الليل فيها صحة. يقول ذكر الله نام ذاكرا لله ينام ساعتين ثلاثة يصحى فايق. لو كان في لهو ولغو أو في عمل حلال، حتى في تجارة، حتى في الفرن، لو شغال في الفرن وروح ما ذكرش الله، لو روح الساعة 3 يقول لك نمت ما حسيتش غير الساعة 9. لكن لو نام على ذكر الله أو كان وقته في طاعة وجنام ساعتين يصحى على الفجر تماما، يصحى قبل الفجر كمان، لأن الجسم مستريح متناغم مؤيد من قبل الله، موفق من قبل الله. الأمور البركة عظيمة في أن النوم يفيد. وانت عارف النوم بيعمل ايه في الجسم؟ حتى ماذا يفعل النوم؟ يعمل ايه في المخ عشان المخ يستريح؟ يعمل ايه في العضلات عشان العضلات تسترخي؟ ما كل ده في امور سبحان الله بتحصل فيه في الجسد لا يعلمها الا الله. حتى انك لما قال لك ان التقلب اللي بيحصل وانت نايم بيحصل بعدادات في الجسم شغاله، انت من غير ما تحس بتتقلب، تبقى نايم وتتقلب من غير ما تحس، قلب يمين شمال، لان الجسم محتاج لي كده، الجسم محتاج لي، لان في الجسم انت نايم على جنب بيجي فيه ضغط على جنب معين، والضغط على الجنب ده بيخلي وصول الدم اليه مختلف عن الجنب الفوقاني، الشعيرات اللي تحت غير الشعيرات اللي فوق. لو قعدت انت 10 12 ساعه قاعد على جنب واحده يبقى الجنب دي محرومه والشعيرات منضغطه والدم مش هيوصل لها كويس، وعشان كده ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بس. يبقى لا، التقلب ده ضروره للجسد، ضروره للجسد، انت من غير ما تحس بتعملها وانت نايم، لان في ميزان في الجسد، في موازين في الجسد، في ترمومترات بتقول الجزء العالي محتاج الى خدمه، خدمات مش واصله كويس. انت لما تكون عايز ميه بتتصل بالمجلس، تتصل بالكهرباء، تتصل بمحطه الميه، تتصل مش عارف بمين، عاوزين الميه قاطعه، الكهرباء قاطعه، المجاري عايزه تتسلك، لكن جسمك شغال تلقائي رباني، مش يقول لك اوتوماتيك زي ما قلت يا جماعه، لا رباني، رباني فيه الغدد بيشتغل والخلايا بتشتغل والجسم بيشتغل، فيه الجسم جزء من الجسم محتاج الى دفع الدم وتنشيط في الشعيرات، يقول لك اتقلب اتقلب. ولذلك السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام ان تنام على الجنب الايه الايمن على ساعدك او على كفك هذا هكذا، تذكر الله تنام قدام الجنب الايمن، بعد كده لما تقلب لا حرج عليك، تقلب خلاص لازم تتقلب لان ده ضروره يحتاجها الجسد. وسخر الخالق سبحانه وتعالى اجهزه الجسد لتفعل هذا بغير مرادك. من هو ليل للمريض والعياذ بالله، المريض اللي هو لا يتحرك بيحتاج الى تحريك، الى تحريك لازم الناس حواليه يحركوه، او يحتاج الى سرير من نوع معين او رقبه من نوع معين لانه مش قادر يتحرك. لكن الله سبحانه وتعالى اودع في هذا الجسد من الاسرار ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. من ضمن هذه الاسرار اللي رشدت هذه الوصفه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تذكر الله قبل ان تنام، تذكر الله ساعه ما تستيقظ، كل هذه الاشياء ضرورات. يعني احنا ناخذها على انها عباده وذكر ومنفعه صح، لكن هي ضروره. نقول العباده العباده العباده فريضه وفي نفس الوقت ضروره. اقول فريضه ربنا اراد عاوزها منك، يطلبها منك، ارادها الله منك، ارادها الله منك، ضروره ضروره بمعنى يعني هي فرض، فرض عليك ان تتعبد لله سبحانه وتعالى، وضروره لك انت محتاج لها، محتاج انك تصلي، محتاج انك تصوم، محتاج انك تعمل الطاعات، فانت محتاج. يعني لازم تاخذ الاثنين مع بعض، لا تنظر الى العباده على انها حق الله فقط وتؤديه عشان تدخل الجنه، ده شيء طيب، لكن لازم تثق تكون على يقين انها ضروره لك ان تعبد الله وتذكره. اذا كان هذا في حق الفرد ففي حق المجتمع ايضا ضروره. المجتمع لابد ان يتعبد لله، يتعبد لله بتطبيق شريعته كامله، الامه كلها لازم تطبق الشريعه. هذه ضروره وعباده، هم عباد لله يبدأ يعبدوه، يعبدوه بالصلاه والصوم صح، يعبدوه باحكام البيع والشراء ماشي، يحكمون باحكام الميراث ماشي، باحكام العقود والمشتريات والبيع والكلام ده ايوه صحيح، احكام الحكم والسياسه صحيح، كل هذه عباده لله. احكام القتال، احكام الموالاه، نحب مين ونكره مين ونميل لمين ونبعد عن مين، عباده وفي نفس الوقت ضروره. الأمة يشتد عودها وتقوى ويقوى بنيانها، لابد أن تعبد الله، لابد كلهم كل الناس يمشوا لأنهم عبيد لله. شو واحد يقول دماغي وفكري وفهمي وطريقتي واجتهادي، واحد يقول لك لا المجتمع والعصر والمقتضيات الأمور والدول والعالم والكلام، الكلام يروجوه، هذه كلها مشوشات ومنغصات و أنواع من أذى الشيطان يسوله للنفوس. الشيطان يسول للنفس أن مقتضيات العصر تختلف، لا، الناس عبيد لله، ده حق الله أن المجتمع كله يكون ربانيا، وضرورة ضرورة احنا محتاجين لها. زي ما أنت محتاج تأكل وتشرب عشان هذا الجسد يصح، أنت محتاج للعبادة عشان هذه الروح تقوى، والمجتمع محتاج للعبوديه مع الله سبحانه، يتعامل مع الله بالعبوديه عشان يبقى مجتمع صح. وهو الذي استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. لذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدي الى صراط مستقيم. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عليا بشيء فوق طاقته، ولم يكلفه بأن يوفر لها خادما على حسابه. معنى كده أنه يعني هل من حق الزوجة أن يوفر لها زوجها خادما؟ احنا قلنا ان ليس من حقها ان يوفر لها خادما الا اذا كان غنيا، لكن اذا كان فقيرا لا تكلفه هذا. ان كان غني وكان في بيت ابوه عنده خدم، وجاء واحده غنيه واشترى يجيب لها خادم يخدمها، الكلام ده ما عادش بيحصل زي ما قلنا في اكثر من موضع من موطن، وقلنا ان انت بتجيب خادم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه غصب عنك، لان الخلاط بيخدم والغساله بتخدم والثلاجه بتخدم، يبقى انت عندك خدم من غير ما تحس. جبت لها ما يخلط لها الطعام، ووصلت لها الميه بدل القربه اللي كانت مع السيده فاطمه، وصلت لها ميه لحد البيت وحنفيه وسخن وبارد وما شاء الله، وصلت لها النور لحد البيت، وجبت لها ما يخلط لها الطعام، وجبت لها بوتاجاز يطبخ لها الطعام، وجبت لها ما انت جاي عندك 50 خادم. ابقى ان نشكر الله، الحمد لله، ابقى ان نشكر الله، الحمد لله، ابقى ان نشكر الله. فقال لك ان هذه المعامله، طيب الرجل المراه تخدم زوجها، هل هذا فرض عليها؟ انما قال اعملي عمل اهلك، لان العرف محكم. فاذا كانت الزوجه في المجتمع بتخدم زوجها يبقى تخدم زوجها ولا تتعالى ولا تنشز من غير شرط. يعني لو جاء مثلا واحد قال نسيبه، قال انت اخذت البنت كنت اخذها عشان تشغلها تطبخ لك وتغسل لك ولا تكنس لك، لا هي زوجه بس، تقول انت غلطان. ليه؟ لان التعارف معروف المجتمع كله كده، ان الزوجه تخدم زوجها، تكنس وتغسل وتطبخ وتعمل الامور اللي في البيت. اذا كان ده عرف متفق عليه، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، طالما المجتمع متفق على كده يبقى ده كانه شرط، كانه مكتوب في القسيمه بتاعت الزواج، شو واحد يقدر يغالي فيه. بس برضك هنا ياتي في الباب الثاني، باب خدمه الرجل في اهله، باب خدمه الرجل في اهله، يعني لا مانع ان يعين زوجته. وهذا الحديث عن الاسود بن يزيد، سالت عائشه رضي الله عنها، سال عائشه رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، قالت كان يكون في مهنة أهله، وإذا سمع الأذان خرج. النبي عليه الصلاة والسلام، حد يصلى عليه؟ اثنين ثلاثة يصلوا بس؟ يصلى عليه، يعني يقول لك بركز معاك، لا ركز معاه وركز معاه، وهو أولى عليه الصلاة والسلام، ومع نفسك لمصلحتك أنت يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يصنع في البيت، ماذا يصنع في البيت؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. بمعنى كان يقوم البيت ويخسف نعله ويرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام، يشتغل أي حاجة في البيت. يوم ما يأذن مؤذن الصلاة يعني يخرج عليه الصلاة والسلام للصلاة، فلا يعني فيش حاجة تأخر الصلاة، كان يكون معنا. يا كتاب كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون معنا نحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأننا لا يعرفنا ولا نعرفه عليه الصلاة والسلام. طيب عشان برضو ننتهي من نخلص من هذا الباب، يبقى النبي كان يخدم في البيت، فالرجل يعين زوجته بقدر الطاقة، بس برضو في حدود الميزان، الميزان اللي خليها لا تتجرأ عليه بحيث ان هو يخدم وهي تقول قاعدة حاطة رجل على رجل، ولا تنام تقول له قوم اعمل بتاعتي على مصر، يعني ما ينفعش الكلام ده. في امور فيه ميزان، فيه إدارة للبيت وقيادة وشغل، لأن بيحصل أحيانا إنها تبقى بدعاء آلية، يعني ما شاء الله هي دخلها أكبر من دخله، ولا فتقول لي طب ما تنساش تعمل المواعين، لما تيجي من الفجر اعمل مواعين قبل ما تصحيني، اغسل المواعين قبل ما تصحيني، بتقول لك كده ممكن قبل ما تخرج لازم تغسل المواعين، الكلام ما ينفعش طبعا. أيوه، يعينها مودة ومعروف وحسن عشرة بقدر الطاقة، انما ليس فرضا. في نفس الوقت الميزان معروف كده، ان الرجل هو الرجل والاداره في البيت للرجل، يساعد مره يساعد بالرضا وبطيب خاطر زي ما قال، يبقى هو لا يكابر ولا تعالى ولا يمتنع، لا يكابر اذا كان الامر يحتاج اليه، في نفس الوقت لا يمتنع ان كان فيها مش يطلب منه عشان حتى يكسب السنه، حتى يعمل عمل، يبقى عمل حاجه زي النبي عليه الصلاه والسلام، تروح الناس تعمل اي حاجه، يعني على الاقل عشان يبقى اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في موقف واحد. ما تحرمش نفسك مما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. يقول لك يحط طبلين ماشي يعني عشان هياكل بس، ما شاء الله. ما انت جبت الخضار من السوق كتر خيرك والله، ولأنه محدش بيعمل دلوقتي، كله على النساء. يبقى تعمل. انا عايز اقول ان الحياه تبقى لها طعم. هل هتبقى طعم لما تبذل جهد؟ تعرف ان النبي عمل كده عليه لانه القدوه في الرجوله، يعني القدوه صلى الله عليه وسلم القدوه في العباده، والقدوه في الرجوله، والقدوه في الشهامه، والقدوه في العزيمه، والقدوه في النفس القويه. لان النفس القويه مش هتنقص لما تعمل حاجه دنيه. مش عيب لما تمسك مكنسه في مره. النفس القوية لا يهمها هذا، زي ما قلنا النفس القوية لا يهمها لبست مرقع أو غير. إنما النفس الضعيفة ما يخاف يلبس حاجة وحشة، يخاف يعمل حاجة مش كويسة، يقول لك الناس تقول علي، لأنه ضعيف طبيعته. إنما الإنسان القوي يأتي العمل وهو واثق من نفسه، ثقة، يأتي العمل وهو واثق فيه. كانت هكذا شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك الاقتداء به واجب، الاقتداء به واجب عشان نفسك انت، عشان نفسك تبقى سويه مستريحه، مش مشاكل. ما في واحد بيخدم في البيت وشايل مضروب بالمركوب زعلان وغصب عنه لازم يعمل كده. طب وليه بتخليها غصب عنك؟ ليه بتخليها بمرادك وخليها عندك خاطر وتبقى؟ وهي نفس الوقت المراه لا ينبغي ان تتعدى الحدود في التجرع على الرجل، بحيث اللي تبقى هي صاحبه الشأن، صاحبه القوامه، هي اللي تامر وتنهى، وهو اللي يبقى مش عارف. ما ينفعش، لا صح هذا ولا صح الا الصحيح، لان الاحترام المتبادل من مقومات بناء الاسره والحفاظ عليها. الحديث التالي ايضا ان المراه باب حفظ المراه زوجها في ذات يده والنفقه. ذكرنا في كتاب النفقات في البخاري، فجاب البخاري هذا الباب. المراه يجب عليها ان تحفظ زوجها، تحفظه في ذات يده والنفقه، كل ما يعني ما يملكه هي حارسة له، تحفظه في ذاته، تحفظه في ماله وفي عرضه وفي أهله. ولذلك إذا نظر إليها سرت، وإن غاب عنها حفظته في نفس في ماله وأهله، وفي نفسها، في نفسها وفي ماله وفي أهله. في نفسها تصون عرضه، وفي ماله لا تبدده، وفي أهله تخدمهم وترعاهم حتى وإن كان غير موجود في هذا المكان. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء إن ركبنا الإبل نساء قريش. وقال حديث آخر: صالح نساء قريش، خير نساء إن ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد، أحناه على ولد، وفي وأرعاه في صغره، وأرعاه على زوج في ما في ذاته، أو قال في ذات يده أو في ماله. نساء قريش، وده له سبب زي ما قلنا، لما النبي عليه الصلاة والسلام خطب أم سلمة فذهب إليها قالت لها أنا لا أصلح ليه؟ قالت سني كبرت، وبعدين أنا امرأة شديدة الغيرة وامرأة مصبية، عندي أولاد كبرت سني لا تأتى مني ولد، وشديدة الغيرة ممكن عملك يعني تعمل قلق للنبي عليه الصلاة والسلام، معاه خمسة مرأة واثنين وثلاثة واربعة وثمانية، فمش عايز تعمل قلق للنبي بالنسبة لغيرتها، تغار عليه من غيرها. وبعدين امرأة مصبية يعني معها عيال، هيعملوا قلق للنبي في البيت يدوشوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما سنك فأنا أكبر منك، وأما الغيرة فأنا سأسأل الله أن يذهبها عنك بمحلولة، وأما الصبية فهم رزقهم على الله، بمعنى الحديث اللي جاء قبل كده في البخاري. هنا فيه رواية في عند غير البخاري، رواه الإمام أحمد عن أم سلمة أن أبا سلمة لما توفي عنها وانقضت عدتها خضبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن في ثلاث خصال، يعني تنفع زوجة للنبي ولا ما تنفعش؟ أنا امرأة كبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك. قالت: أنا امرأة غيور. قال أدعو الله عز وجل فيذهب عنك غيرتك. قالت يا رسول الله وأنا امرأة مصبية عندي أولاد انت يعني هذه يد وسلوك يعمل لك جلك في البيت يعني. قال هم إلى الله وإلى رسول هم إلى الله وإلى رسول فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تمت الموافقة بعد كل ما يزورها القابة ترد العيال ينصرف كل ما مسكها بنتها وتردها ينصرف لحد ما علم بذلك عمار بن ياسر. يعني قال لها النبي جالك مرة واثنين ثلاثة كل مرة الحكاية الموضوعية هات العيال دول أنا نشوفك حد يردح عشان خاطر يعني تفضى وتفوق وبعدين تنتقل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ما يكون. فقال بلغ ذلك عمار بن ياسر فأتاها فقال حلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم الصبية فأخذها فاسترضع لها أي زينب صبية فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فلم يجد الصبية معها ولا ترضى فقال أين زناب أي زينب يعني من نوع التدليل تدليل لها يعني زينب. قالت يا رسول الله أخذها عمار فدخل بها أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بك على أهلك كرامة إن بك على أهلك كرامة. فقام عندها العشي ثم قال يعني الشرط اللي قلناه في النكاح أن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك يعني أخذ معك أسبوع وبهروح لكل زوجة إيه أسبوع أو خلي يوم من سبعة ويوم من كذا إن شئت سبعت لك ولغيرك وإن شئت قسمت لك كقسمتي بينك وبين أخواتك يعني زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إما تأخذ يوم عادي زي واحدة إما يعني خليها على أسبوع خيرها. فقالت لك خليني زي مين كبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ده مختصر الحديث يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. كذلك ذكر بابا كسوة المرأة بالمعروف البخاري لم يذكر فيها حديثا إنما أشار إلى حديث عند مسلم حديث حجة الوداع لما النبي خطب عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء ثم قال في الحديث ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا مطلوب النفقة أن ينفق عليها في كسوتها كما ينفق عليها في طعامها وفي سكنها. عن علي رضي الله عنه أن أتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم بحلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. النبي أدى حلة سيدنا علي فلبسها رسول الله سيدنا علي لبسها وهي كانت إيه غير ملائمة سيراء يعني فيها خلوط كأنها فيها شيء من الحرير. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فشقها بين نسائه. البخاري عشان ما عندش الرواية بتاعت مسلم لم تكن على شرطه فأشار إلى هذا الحديث أن عليا كسى نساءه وهذا واجب على الزوج تجاه زوجته. كذلك المرأة تعين زوجها في خدمة أولاده إن كان له أولاد من غيرها وده حدث يعني جاء حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مات أبوه رضي الله عنه وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال فهل جارية أي بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله أي أبي هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال بارك الله لك فيه أو قال خيرا. أنا يعني خلاص القصة من سيدنا جابر رضي الله عنه أرضاه لو جاب واحدة صغيرة يتجوزها ومعه بنات مع أخوات ربما يحصل غيرة بين البنات وبين الإيه بين الزوجة ويحصل مشاكل ما يعيش في نكد وهذا مجرد في طبيعة الحياة. في نفس الوقت البنات محتاجة لمن يخدمهن وقالت تمشط لهن شعورهن أو رؤوسهن في الرواية الثانية يبقى البنات عايزين من يخدمهن. فتزوجها ثيبا فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك له ودعا له بخير. إذن المرأة تعين زوجها حتى في خدمة أولادها من غيره، هذا من حسن العشرة، هذا من حسن العشرة. كما أن الرجل يطالب بحسن عشرة زوجته، فالمرأة أيضا مطالبة بحسن عشرة زوجها. نسأل الله التوفيق والهداية، نسأل الله التوفيق والهداية. صفة صفة سيدنا علي لما خد 33 سبع 33 واحد 33 وكبر 33 حتى في يوم الصفة صفين دي لما ضوح تاني صفين دي معركة حرب حرب كان في قلق حرب وقتال وقلق ما فيش نوم ما نسيتش يعني أقول لما قلتهم حتى في حال الحرب قال برمى خلط معاه المعنى صفين قلت القتال لما كان في قتال قال لهم ما نسيتهمش في المعركة قال ما نسيتهمش حتى يوم صفين لأن كان في شدة وأزمة وكربة إنما صفة لما كان في المسجد إنما صفين لما كان في الشام كان فيها حرب وقتال واضح إن شاء الله الحمد لله نعم تكبر إيه تكبر إيه حديث أو تكملها بلا إله إلا الله كما تمم المئة لا إله إلا الله مش ليه ما نقولش ليه نقول هذا حديث في حديث ساري 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا وأنت ربنا وأنت حسبنا ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.